إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس يوم الأحد الذي كنا نتذكر فيه مصطلح الحديث، ولعلنا نرجع إليه إن شاء الله بدءا من الأحد القادم، وقد أحللت محله من رمضان المبارك لارتحال كثير من طلاب العلم، أرجأته وأحللت محله كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، ولعله إن استمر يوم الأربعاء كما هو، وإلا فيفكر الإنسان في حذفه لوجود مسؤوليات وتكليفات في الجامعة. فإن بقي الأربعاء جعلت أحد المجلسين مذاكرة كتاب الشيخ بن باز رحمه الله الدروس المهمة، وإلا اقتصرنا على الثلاثاء، ورجع الأمر إلى أصله، وهو أن يوم الأحد يكون مصطلحا إن شاء الله، وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالدروس المهمة لعامة الأمة، قال الدرس السابع: أركان الصلاة. قال رحمه الله: أركان الصلاة وهي 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتسليمتان. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في الدرس السابع: أركان الصلاة 14. هذا على شيء من التفصيل، وإلا المشهور عند أكثر العلماء أنها 9، وهي النية، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والتشهد الأخير، والتسليمة الأولى. و14 باعتبارات وتوجيهات يأتي ذكرها إن شاء الله. والأركان جمع ركن، والركن ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود، وهو من ماهية الشيء، كالركن للبناء، إذا انهدم الركن انهدم البناء، فلا يكمل الشيء إلا به. قال رحمه الله تعالى: وهو الذي لا يسقط لا بالسهو ولا بالعمد ولا بالجهل، بل تبطل الصلاة بعدم وجوده. قال: وهي القيام مع القدرة. وضبط القيام بالقدرة لأنه مع عدم القدرة يجزئ أن يصلي الرجل قاعدا كما سيأتي. قال: القيام وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. فما يصنعه بعض الناس اليوم من انتشار كراسي الجلوس والقعود في الصلاة، حتى إننا لنرى بعضهم سوي وهو على صحة وعافية، ومع هذا يجلس على كرسي، بل ويأتي بأبنائه من الصبية الكبار والصغار ليساووه في الجلوس فيجلسهم على كراسي. وهذه الظاهرة بدأت تتفشى، وهذا بلا ريب أنه لا تجزئ صلاة من كان قادرا على القيام. ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث عمران بن حسين: صلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والصلاة من قعود كيفيته هي هيئة التربع، أي أن يجلس الإنسان متربعا، ولا يجلس متكئا ولا مفترشا، ولا يتقصدن فيعمد إلى وسادة فيجعلها بين يديه ليسجد عليها، وكل ذلك من مخالفات السنة. وإنما إن تمكن من السجود سجد، وإلا أومأ إيماء. فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. والقيام ركن في صلاة الفرض، وأما الصلاة التطوع والنافلة فليس القيام ركنا فيها، وذلك لحديث عمران بن حسين نفسه. وهذا من اللطائف أن يكون راوية الدليل الذي يستدل به على ركنية القيام، وهو كذلك رضي الله عنه راوية ما يستدل به على أن القيام في صلاة التطوع ليس بركن. فقد قال رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى قائما فهو أفضل. هذا لغير الفريضة، من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. ومعنى النوم ها هنا أي مضطجعا، ومعنى النوم والمراد به ها هنا أي مضطجعا، وإلا فالعين وكاء السهم، فإذا نام الإنسان ونوما متمكنا فيه فسد أو بطلت طهارته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العين وكاء السهم. وهذا الحديث رواه البخاري. لكن ينبغي التنبيه على شيء مهم، وهو أنه صار كالعادة عند بعض الناس، ولا أدري هل نص على هذا في مذهبهم، أنهم عقب انصرافهم من صلاة المفروضة يقوم الإنسان يصلي ركعتين وأربع وستة وثمانية ركعات وهو جالس، وهو جالس، حتى كادت هذه العادة أن تصير وتتحول إلى سنة. ومثل هذا إن جعل المرء مثل هذه العادة سنة خرجت عن دائرة السنة، كما نبهت على هذا من قبل في انصراف الإمام من صلاة التراويح. كثير من الناس ومن الصالحين العباد الذين يريدون أن يختموا صلاة الوتر في آخر الليل بالوتر، فإذا انصرف الإمام من صلاة الوتر بعد قنوته فإنهم يقومون فيشفعون بركعة، هذا يجوز. لكن عندما تتحول هذه الظاهرة إلى أشبه ما تكون بالسنة تخرج عن دائرة السنة، تخرج عن دائرة السنة، فتنبه لهذا الأمر. وها هنا مخالفتان: المخالفة الأولى هذه التي ذكرتها حتى من الشبابة، ولا أدري، والأمر قيد البحث، هل نص على هذا في مذهبهم، ما أن يفرغ من صلاته يصلي وهو جالس، هذا أشبه ما يكون بصنيع هؤلاء فيما يتعلق بالنفث، إذا فرغ من صلاته قام ينفث ويمسح من رأسه إلى أخمص قدمين، هذا ما هو من السنة. هنا تطبيق هذا الذي هو سنة عندما يضطجع الإنسان على فراشه ويقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد سنة، تطبيقها هاهنا ليس بسنة، تطبيقها هاهنا ليس بسنة، والنكرة ليست في قراءة المعوذتين وقل هو الله أحد، والنكرة والإنكار ليس والنكرة أو الإنكار ليس في النفث فهو وارد ولكن في غير هذا الموضع، فتنبه لهاتين المخالفتين. قال رحمه الله تعالى: وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يعني التكبيرة الأولى، وهذه هي التكبيرة دليلها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ويتعين التكبير بلفظ الله أكبر، أما ما يوجد اجتهادا وهو منصوص عليه في بعض متون المتفقه على مذهب معين أن الإنسان يجزئ أن يأتي بأي اسم من أسماء الله الحسنى كالله عظيم، هذا بلا ريب أنه مرجوح وإحداث في عبادة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن نتأسى بها، فلم يقع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا مرة أنه أحرم للصلاة فقال الله العظيم أو الله عظيم أو الله قدوس، وهي من أسماء الله الحسنى، ولكن الإتيان بها في هذا الموضع بدعة. تكبير بلفظ الله أكبر، الله أكبر، وسيمر بنا إن شاء الله في صفة الصلاة في السبل السوية لفقه السنن المروية الصفات العديدة مع السرد، ولكن هنا كما ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله تعالى قصد إلى دروس مهمة لعامة الأمة، من يوجد في الحاضرة ومن هو في البادية ومن هو مثقف ومتعلم ومن هو ليس بمتعلم، أمور ضرورية تمس الحاجة للعلم بها ويقبح عدم المعرفة بها، بل قد تبطل الصلاة أو قد تبطل العقيدة إذا جهل الإنسان، والله المستعان. حديث أبي حميد رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. رفع اليدين إما إلى المنكبين أو إلى شحمتي الأذنين، إلى المنكبين الكتفين وإما إلى شحمتي الأذنين، ما في كذا كما يفعل بعض الناس، يعني أي كلام يدخل في الصلاة بأي كلام، لكن دنياه يدقق ويحقق ويحرر، والله المستعان. قال: وقراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، أي ناقصة غير تامة. فقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة وفي كل ركعة. وليس معنى حديث رسول الله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي للمرة الأولى فحسب، بل ركن، قراءتها ركن في كل ركعة. فإذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة وبكل أسى وأسف، مع ركنية قراءة الفاتحة تجد كثيرا من المسلمين إذا بل حتى من المتعلمين، بل حتى قد يكون من المتعلمين تعليما شرعيا وفي أعلى الدرجات، ولا يقتضي كلامي هذا طعنا ولكن كلامي هذا موجبه نصيحة، يرجع الإنسان إلى أولويات التدين، ومن أولويات التدين إتقان الأركان لا سيما قراءة الفاتحة. فمن المعيب ومن النقص أن يكون الإنسان متعلما ومتفقها فإذا قرأ الفاتحة يلحن فيها إياك نعبد، وهذا يقع ما هو من العوام وسوقة الناس، يقع من بعض الأئمة. طبعا ليس على المقياس الحديث، لأن بعض المقاييس الحديثة تكون لجنة لاختبارهم، ولكن هذا يتصور في بعض من ينقل من البوادي والقرى، ينقل إلى المدن ثم يجعل في مسجد كبير فيؤم الناس فيأتي بالعجب العجاب، حتى إن من يعلم أن الصلاة وراء من يلحن ناقصة غير تامة يروح يشغل السيارة ويذهب إلى مسجد بعيد، حذر من أن يصلي وراء من يلحن. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كان من المتخصصين في قراءة القرآن كما وقع في هذا اليوم، تأتي بعض بناتنا يقولن جاءتنا مدرسة في القرآن ما تتقن قراءة القرآن، بل والطالبات والتلميذات في مرحلة متقدمة، وإنا لله وإن كيف يعني كيف هذه كيف تعينت هذه، يعني مصيبة. بل عندما ترد على الطالبات ترد بالخطأ، وإنا لله وإنا إليه، وتلحن لحنا فاحشا، إيش يتعلم أبناؤنا وبناتنا؟ فلنتقي الله عز وجل في هذه الشريحة، شريحة المعلمين والمعلمات. من لم يتمكن في علمه وتخصصه فليسأل وليتعلم، فليسأل وليتعلم، فإنما شفاء العي السؤال، وإنما العلم بالتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه. إذا كان لا يحسن ولا يتمكن، إيش يفعل؟ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعضهم عنده يعني خلاص ما فتح عليه، ما فتح الله عز وجل عليه من تعلم شيء من القرآن، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ودليلهم ما رواه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء في صلاته: إن كان معك قرآن فقرأ. طيب إن لم يتمكن من القراءة وحفظ الفاتحة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاحمده وكبره وهلله ثم اركع. تحميد الحمد لله، تهليل لا إله إلا الله، وتكبير الله أكبر، ثم يركع. ولم يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكنه يعلم، فإنما العلم بالتعلم، ويلقن. قال: والركوع، والركوع لقول الله تبارك وتعالى: واركعوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ثم اركع، حديث البخاري ومسلم. قال في حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وصفة هذا الركوع، وأرجو أن نتنبه له، نعم قد نتعلم ونقر بأن الركوع ركن، لكن كيف نؤديه؟ انظر إلى ظهور المصلين، تجد عجبا، منهم من هو منحدر إلى العلو، ومنهم من هو منحدر إلى السفول، ومنهم من هو كسنام الجمل، ومنهم بالكاد يركع. أنا لا أقول المريض، المرض عذر، فقد لا يتمكن الإنسان إلا أن يعني يحني هامته وقامته شيئا لمرضه، لكن أنا أقول للأسوياء والأصحاء: كيف يركعون؟ ولماذا هذا التباين؟ هل هو نتيجة ضعف تعلم السنة؟ قد يكون. حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه ركع فجافا يديه. لاحظ لي بالله وضم هذا الشبه إلى أشباه ونظائر ستأتي. نصوص من السنة فهمت أو عمل بها على خلاف السنة، هذه ستمر بنا أشباه ونظائر كثيرة كثيرة جدا، فأرجو أن تلتقط هذه، وقد لا أجمعها وليست مجموعة لدي، لكنه شيء ينقدح. نصوص من القرآن والسنة فهمت أو عمل بها على غير مراد الله ومراد رسوله وعلى غير السنة. انظر تطبيق عملي لهذا الشبه والنظير. عقبة بن عامر يقول كان النبي نعم إذا صلى ركع، لأنه سينسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صلى ركع فجافى يديه. المجافات هدى عدم إلصاق اليدين بما يلي اليدين من الجسد كالصدر والبطن والجنبين. هذا كيف فهم؟ هذا كيف فهم؟ فهم هذا الحديث خطأ. جافى بين يديه، شوف بعض الصالحين إذا ركع إيش يعمل، فهم جافى إيش معنى جافى. فبعض اللي يركع، بعض اللي من يركع تراهم يفعلون هذا، وترى سيم الصلاة على محياه، تفعل هذا ليه يا أخي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، عقبة بن عامر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع جافى يديه. يا أخي جافى، المجافات هي الرفع والدفع لليدين عن أن تلتصقا بالصدر والبطن والجنبين. ها؟ ما هو معناه أنه تروح. وهذا أيضا فهم في السجود كما سيمر بنا. جافى بين يديه أي لم يلصق، لم يلصق الكوعين واليدين بالبطن والصدر والجنبين، ووضع يديه على ركبتيه صلى الله عليه وآله وسلم وفرج بين أصابعه. هذا فعله عقبة بن عامر، ثم في آخر الحديث قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، يعني وضع أصابعه مفرقة على ركبتيه، ثم نسب هذه الصفة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث عائشة المتفق عليه كان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني لم يرفعه، إذا ركع لم يشخص صلى الله عليه وسلم رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يشخص يعني لم يرفع رأسه ولم يصوب رأسه وجسده إلى العلو، كذلك لم يخفضه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كما ورد وسيمر بنا إن شاء الله في السبل السوية يعني يعتدل في ركوعه حتى لو وضع إناء ماء على ظهره من سكب من الاعتدال الذي لظهره صلى الله عليه وسلم، من الاعتدال لظهره ليس بالشاخص والمرفوع ولا بالرأس على العلو، ولكنه يعتدل في تسوية ظهره صلى الله عليه وسلم وفي تسوية رأس مستوى رأسه بمستوى ظهره، فلا يرفع رأسه ولا يحني رأسه، ولكن مستوى الرأس بمستوى الظهر، مستوى الرأس بمستوى الظهر. نعم. قال والاعتدال من الركوع، والاعتدال من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري ومسلم حديث أبي حميد، يعني عندما يركع الركوع ركن، عندما يقول سمع الله لمن حمده، الاعتدال هذا الاعتدال ركن عند بعض العلماء، ركن، ما في سمع الله لمن حمده كما يفعل كثير من الناس، هذا سرقة من الصلاة وإخلال بالقيام بهذا الركن. دليل ركنية الاستواء من قيام بعد الرفع من الركوع حديث أبي حميد رضي الله عنه قال وإذا رفع رأسه استوى، ولاحظ لي هذا الدليل فهو حمال أوجه، وإذا رفع صلى الله عليه وآله وسلم رأسه يعني من الركوع استوى قائما حتى يعود كل فقار أو فقار، وأنت بالخيار، حتى يعود كل فقار أو فقار إلى مكانه. والفقار جمع فقارة، وهي عظام الظهر كما جزم بذلك ابن الأعرابي وغيره. انتبه لي في هذا ترى، لأن الخلاف في فهم نص قد يعين على معرفة الراجح من المرجوح فيه اللغة العربية. يعني ابن الأعرابي قال المراد بالفقار هي عظام الظهر، وحدد أصول الفقار بسبعة عشر أو سبعة عشرة فقرة. يقول العلماء قد تكون أكثر، ولكنه حدد الأصول، حدد الأصول، فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يستدل به على ركنية الاعتدال بعد الرفع من الركوع: إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. هنا عندما نفهم فهما أوليا صوابا أبعد عن التأويل للمتكلف، نقول قال ابن الأعرابي المراد بالفقار هي فقار الظهر، لكن بعض العلماء والفقهاء قد يستدل بهذا وتنبه لهذا على أن الفقار كل عظم في جسم الإنسان يطلق عليه فقار، وبالتالي يستدلون بهذا النص على أن المشروع والمسنون بعد الرفع من الركوع هو السدل لليدين وليس القبض. أظهر دليل وأقواه وأبينه عندهم هو حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله: ثم رفع حتى إذا استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وفي لفظ إلى موضعه. طيب قلنا لهم ما وجه الدلالة؟ هذا فرعية بالنسبة للاستدلال بهذا النص على ركنية الاستواء بعد الرفع من الركوع. يقولون يرجع كل فقار وفي لفظ كل عظم إلى موضعه، أي قبل الصلاة، وقبل الصلاة لا يمشي الإنسان وهو قابض، وإنما يمشي وهو مسدل، لا يمشي وهو قابض ولكن يمشي وهو مسدل وشدد بعض أهل العلم كالألباني رحمه الله ورفع الله قدره في هذا الزمن، قال القبض بعد الرفع ما هو ليس بسنة بل هو بدعة. هذا اجتهاد، وإلا فعموم الأحاديث العامة والخاصة وكذا بعض الآثار على قلتها تدل على سنية القبض للسدل. وقد ورد في القبض بعد الرفع من الركوع، وإن كانت هذه فروعية، من الأحاديث العامة قول الصحابة الذين وصفوا صلاة رسول الله: إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمناه على يسراه، أو وضع يمناه على يسراه صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا: وهل الرفع بعد الركوع يسمى قياما؟ قالوا: نعم يسمى قياما، لحديث المسيء في صلاته في صحيح البخاري: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قلنا: هذا من العام، هل يوجد بين أيديكم خاص؟ قالوا: نعم، ما رواه الإمام أحمد والحديث حسن في صفة صلاة رسول الله: ثم، من طريق عبد الرزاق، ثم ركع ثم رفع ثم وضع يديه ثم سجد فجافى بين يديه، أو جافى بين أبطيه صلى الله عليه وسلم. فقول رسول الله وضع هنا حتى باللغة العربية يثبت معنى الوضع لما قبل الركوع وما بعد الركوع. هذا النوع الثاني، الجنس الثاني من جنس مشروعية القبض وأنه هو السنة. الجنس الثالث نهي، والنهي قد يكون أبلغ من الأمر، وذلك ما رواه الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وهذا فيه رد على بعض إخواننا من المتمذهبة الذين يسدلون أيديهم في الصلاة قبل الركوع وبعد الركوع، فهم مخالفون، لأنه قد ورد النهي عن السدل في الصلاة. والسدل في الصلاة في أي حالة، السدل في أي حالة، ما في سدل في الجلوس في التشهد، ولا في سدل في السجود، ولا في الركوع، ولكن السدل في حالة واحدة وهي حالة القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل. والإمام الشوكاني في إرشاد الفحول في علم الأصول يقول: الكلمة يعني تحمل على جميع المعاني شرعا، إن كان لها هذه المعاني وهي سائغة من حيث اللغة فإننا السدل في الشعر، والسدل في الخمر، والسدل في الثياب والسدل في الأيدي، فيكون نهيا عن السدل لما قبل الركوع وما بعد الركوع. ومع هذا كل هذا من المسائل يعني الفروعية الدقيقة، ما في تفسيق ما في تبديع. طيب ايش تقول الشيخ بدع؟ نقول الشيخ غلط، لأننا نقول صححه الألباني ولكن ما نقول الألباني معصوم. أه؟ إذا كان نقول لئم كلهم رحمه الله تعالى معرضون للخطأ والصواب، فهل تريدنا أن نقول في الألباني أنه معصوم عن الخطأ؟ نقول تبديعه خطأ، وهو في مقابل قول الشيخ ابن عثيمين رحمه، لو ساغ أن يؤخذ بأقوال العلماء الفضلاء كده على عمومها وعلاتها. الشيخ ابن عثيمين لو أردنا أن نأخذ بالعموم قال رحمه الله ما هو أقرب إلى هذا النص، قال من لم يرى القبض أثناء القيام بعد الرفع من الركوع وهو مقتضى اللغة فلم يفهم اللغة. لكن ومع كل حال يعني نجعل نسبا مئوية للذين يسدلون، أنت تسدل وأنت بجواري وأنا أقبض، أنت تعتقد سنية هذا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وأنا أرى سنية هذا، ما في مشكلة، ما في مشكلة أبدا. أنت تعمل بسنة وأنا أعمل بسنة، أنت فيما تعتقد وأنا فيما أعتقد، لا كراهية لا بغضاء لا تحزب. أو حزب القابضين بعد الرفع من الركوع، ولا الثانيين حزب المرسلين بعد، هذا من قلة العقل ومن العصبية. ولذلك التصرف غير السوي لا سيما من المقتدى به في مثل هذه المواطن يوقع الناس في فتنة. جاءني بعض الشباب في الأيام الماضية قالوا يا شيخ كثر الكلام، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وكلهم أصحاب لحى، وقد تكون اللحى قد بيضت، وبعضهم يلبس عمامة وبعضهم أصحاب بشوت. قلت له يا أخي هدول هم الدين؟ قال لا. هدول هم سيد المرسلين؟ قال لا. قال هؤلاء هم كتاب الله؟ قال لا. هؤلاء هم سنة رسول الله؟ قال لا. قلت له هذا الجواب، عليك بالقرآن والسنة، قوي صلتك بالله عز في علاه، تفقه في دين الله على مراد الله، تفقه في سنة رسول الله على مراد رسول الله، بعد ذلك ما يضرك، اللي يختلف اختلف، واللي يتنازع يتنازع، واللي يتحزب يتحزب، واللي يتعصب يتعصب، أنت لك في سيرك كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، تطلب هذا عند الراسخين في العلم، ما لك وللمختلفين، خلهم يختلفون، وبين معترضتين خلهم يقتتلون، والقتل من أعظم الجرائم والكبائر. لكن ما لنا ولهم، نحن عندنا ما ننشغل به كتاب ربنا وسنة نبينا على مراد الله ومراد رسول الله. كم الساعة ترى؟ أنا وجدت الساعة اليوم، إذا بقيت ثلث ساعة أو أكثر نبهني على هذا. طيب، أمرت نعم، والسجود على الأعضاء، على الأعضاء السبعة، والمراد بالأعضاء السبعة الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. والدليل حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أعظم أي أعضاء. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أي أعضاء، وهذا يؤكد على ركنية أو وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة. والخطأ في هذا أن الإنسان ما يلصق أنفه بالأرض، ولكنه يلصق جبهته، والجبهة والأنف من الوجه. قال والرفع من السجود، الرفع من السجود أيضا معدود كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله ضمن الأركان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ولذلك ترى عجبا عش رجبا ترى عجبا من أولئك المتفقهة أو المتمذهبة بمذهب يجيز لهم إذا رفع الإنسان رفع بس مجرد يقول سمع الله لمن حمده، والله ما يستوي عموده. سمع الله لمن، الله أكبر الله أكبر في السجود، الله أكبر. يعني أنا أتعجب من هؤلاء، وبعدين ما هم أطفال ولا هم شبابا، أقوام شابت رحاهم، لكن ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وشيخه وشيخ الطريق. هذا أسوأ سرقة في الدنيا، أن يسرق الإنسان في صلاته فلا يتم ركوعا ولا سجودا. انصحوهم، فوالله إن هذا يخشى على صاحبه من بطلان صلاته. قال نعم. والجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين دليلها حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد، إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، لا بد من الاستواء، الله أكبر، يستوي يجلس ثم بعد ذلك يرجع فيسجد مرة أخرى. وماذا يقول؟ الذكر المعروف والمألوف لديكم، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني، مع الاختلاف وسيأتي تفصيله وذكر تعدد الروايات وكيفية حمل هذه الوجوه المتعددة على ماذا تحمل. قال والطمأنينة في جميع الأفعال، الطمأنينة في جميع الأفعال، والمراد بالطمأنينة يعني السكينة والسكون، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الذي لم يسكن ولم يطمئن وسرق من صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو المعروف بالمسيء في صلاته، صلى صلاة ينقر فيها كنقر الغراب، ها، ويلتفت فيها كالتفات الثعلب، ويقعي فيها كإقعاء ذلك الذي تعرفونه كيف يقعي. فلما انصرف من صلاته ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مشي حالك، فالحمد لله بيصلي، واللي بيصلي خير من الذي لا يصلي. هذه المقارنة آثمة، صاحبها آثم، وقد يضيع شطر كبير من الدين بمثل هذه التأويلات الباطلة. الرسول صلى الله عليه وسلم على الفور قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك الأولى باطلة، صلاتك الأولى باطلة. فمن لم يطمئن في ركوعه وفي رفعاته فلا صلاة له، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والترتيب بين الأركان، الترتيب بين الأركان، فمن قدم ركنا على آخر بطلت صلاته، من قدم ركنا على آخر بطلت صلاته، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال والتشهد الأخير، والتشهد الأخير لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقول السلام على الله، لا تقول السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد. فعلمهم رسول الله كيف يقولون، كيف يذكرون الله في تشهدهم. أيضا والجلوس له، ثاني عشر الجلوس لهذا التشهد، لحديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخر ما تحفظون. الثالث عشر قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خص هذا لأنه ليس من المسائل المتفق عليها، قال عند الإمامين أحمد والشافعي، عند الإمامين أحمد والشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد وهو ما يعرف بالصلاة الإبراهيمية، يقول هذا عند الإمامين أحمد والشافعي ركن. يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة، ولو لم يكن فرضا وركنا، لو لم يكن فرضا وركنا لما أمر أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى، وله فتاوى فقهية مشهورة وكثيرة ليست بالقليلة تنقل عنه، كما نتناقل عنه رحمه الله تعالى فتاواه في عقيدة الإسلام، عقيدة القرآن والسنة النبوية. ويستدل له بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ، يعني يتعين عليه البداء بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الركن الرابع عشر التسليمتان، هذا مذهب الحنفية، فقهاء الحنفية يقول التسليمتان كلتاهما ركن، التسليمتان كلتاهما ركن. ومذهب غيرهم أن الركن هو للتسليمة الأولى فحسب، بل نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى، ودائما ابن المنذر نركن إليه ونرجع إلى قوله وحكمه ونستند عليه فيما يتعلق بالإجماع، لأنه هو صاحب الكتاب المتخصص في الإجماع، الإجماع لابن المنذر، كما أيضا نرجع إلى مراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله تعالى. نقل ابن المنذر رحمه الله أن الإجماع واقع بين الفقهاء على أن الركن هو التسليمة الأولى، وعلى سنية التسليمة الثانية، وعلى سنية التسليمة الثانية، وكأني به يرى أن يعني من خالف في هذا فقال بركنية التسليمتين، فإنه على خلاف ما تتابع عليه العلماء بما عبر عنه رحمه الله تعالى بقوله إجماع العلماء على ركنية التسليمة الأولى. والله أعلى وأعلم.